بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ بالبيقوني. طيب نبدأ الدرس الثاني في النظم الثاني وهو نظم البيقونية في مصطلح الحديث. تعلمون أيها الإخوة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الله على خلقه بعد كتابه، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع هذه السنة من لوازم الإيمان الحق، وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته هذا من أبرز الواجبات وأبرز مظاهر الإيمان الحق عند الله تبارك وتعالى، وكل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة، قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام كل ذلك حجة يستدل بها، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم، عصمه الله سبحانه وتعالى وجعل الحجة في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعله الله لنا قدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأكثر من 30 آية في كتاب الله تأمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة ودليل يستدل به الإنسان ويأخذ به في حياته. ولكن ليس كل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا، فكثير من الناس يتناقلون أخبارا وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها لا تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. كيف نميز بين الثابت وغير الثابت، بين المقبول من هذه المنقولات والمردود من هذه المنقولات؟ هو هذا ما وضعه العلماء من علم جليل شريف يسمى بعلم المصطلح، علم مصطلح الحديث أو علوم الحديث. هذا العلم ثمرته الأساسية ودافعه الرئيس هو معرفة هذه القواعد والضوابط التي من خلالها يعرف المقبول والمردود من الأخبار المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نشأ هذا العلم الجليل، وكان أبو محمد الرامهرمزي رحمه الله هو أول من ألف في هذا العلم، ألف كتابه المشهور المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ثم جاء بعده أبو عبد الله الحاكم وألف كتابه معرفة علوم الحديث، ولكنه لم يهذب ولم يرتب هذه المسائل فزاد عليها العلماء. ومن أبرز من زاد على هذه العلوم والمعارف وشارك فيها وقرر فيها الحافظ حافظ المشرق الخطيب البغدادي رحمه الله. الخطيب البغدادي ما ترك علما من علوم الحديث إلا وصنف فيه مؤلفا أو رسالة، حتى قال أبو بكر بن نقطة رحمه الله: كل من أنصف يدرك أن من جاء بعد الخطيب البغدادي فهو عيال على كتبه. من هؤلاء العلماء الذين أخذوا ما دون السابقون الحافظ بن الصلاح رحمه الله، ألف كتابا في علوم الحديث اشتهر بمقدمة ابن الصلاح، وهو كتاب جليل جمع فيه ما تفرق في كتب كثيرة من هذا العلم. ثم جاء ابن حجر رحمه الله ليؤلف رسالة جيدة ونفيسة في علم المصطلح، وهو كتاب نخبة الفكر، وقصد بهذا التيسير والتسهيل على طالب هذا العلم بعبارات موجزة ومحررة. فإن المبتدئ في هذا العلم قد يطول عليه كلام العلماء في الكتب السابقة ويثقل عليه ويصعب عليه استيعابه، فألفوا له الرسائل المختصرة، منها كتاب النخبة ومنها هذه الرسالة المنظومة وهي البيقونية، لعمر بن فتوح البيقوني الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 1080 للهجرة. هذا الشيخ المحدث الفقيه اختار أسلوب الشعر، أسلوب النظم، ليجمع بعض علوم الحديث، لأن أسلوب الشعر يسهل على الإنسان حفظه ويطول بقاؤه في ذاكرة الإنسان، والحفظ مدن منه كلما قصى، والنظم مدن منه كلما قصى، مذلل من ممتطاه ما اعتصى، فهو من النثر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. فحفظ الشعر أسهل من حفظ النثر، ويبقى في ذاكرة الإنسان مدة طويلة. فجاء ونظم جملة من علوم الحديث ومسائل المصطلح في هذه المنظومة السلسة الجميلة المختصرة، نبدأ فيها على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسم الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، يعني أبدأ نظمي هذا الذي يختص بمصطلح الحديث، أبدأه بالحمد، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بجميل الصفات، وثنى على هذا الحمد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في لغة العرب كما تعرفون هو الدعاء بخير، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصلى على دنها وارتحل، يعني دعا لها بخير، ولكن الصلاة من الله تبارك وتعالى هي الثناء على هذا العبد في الملأ الأعلى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثني على هذا النبي الكريم في الملأ الأعلى، فهو الثناء على العبد في الملأ الأعلى أي عند الملائكة، كما قال أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى. فبدأ هذا النظم بالحمد والثناء اقتداء بكتاب الله تعالى، واتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم الذي كان يبدأ خطبه بذكر الله والثناء عليه، وثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مصليا على محمد أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، وسمي بهذا لأنه تفاؤلا بأنه يكون محمود الخصال، لأن محمد مفعل على وزن مفعل بمعنى اسم المفعول، أن يحمده الناس لكثرة خصاله، أو هو بمعنى المصدر محمد بمعنى التحميد أو الحمد، وهذا يأتي في لغة العرب، ومزقناهم كل ممزق يعني كل تمزيق، فهو اسم مفعول ولكنه بمعنى المصدر، والوصف بالمصدر فيه مبالغة، يفيد المبالغة كأنه هو الحمد نفسه. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير نبي أرسلا، يعني أفضل الأنبياء والمرسلين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا سيد الناس، وفي رواية: أنا سيد ولد آدم، وهذا من باب التعليم والإخبار بنعمة الله سبحانه وتعالى، وليس من باب الفخر، ولهذا قال: ولا فخر، يعني لا أقول هذا من باب الافتخار، ولكن من باب الإخبار ومن باب التعليم لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير نبي أرسل، والنبي هو من أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بوحي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو خير نبي أرسل، فمن باب أولى هو خير الأنبياء الذين لم يرسلوا إلى الناس، لأن النبي من أوحي إليه. ولكن قد يؤمر بالتبليغ ويرسل إلى الناس، وقد لا يؤمر بالتبليغ، على أحد الأقوال في الفرق بين النبي والرسول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو خير نبي أرسل، فهو خير ممن لم يرسل أيضا من الأنبياء من باب أولى. ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وذي اسم إشارة، يعني هذه الأقسام، وهذه الإشارة قد يكون إشارة إلى المعاني التي في ذهنه، وقد يكون إشارة إلى موجود في الخارج في الواقع بحسب الوقت الذي قال فيه المؤلف هذا الكلام. إن قاله قبل أن ينظم هذه المنظومة فهي إشارة إلى الذهن، وإذا قالها بعد أن نظم المنظومة فهي إشارة إلى موجود في الواقع وفي الخارج. وذي من أقسام الحديث، يعني من أقسام علوم الحديث، والمقصود بالحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، وهذا من باب تخصيص اللفظ العام بأشرف أنواعه، لأن أشرف كلام الخلق هو كلامه صلى الله عليه وسلم، فسمي حديثا من الحديث وهو الكلام. وذي من أقسام الحديث عدة، يعني مجموعة أو جماعة، وكل واحد أتى وحده، يعني كل واحد من هذه الأقسام أتى في هذه المنظومة وحده، بالنصب على أنه مفعول معه، كسرت والطريق مسرعة، هذا يسمى عند علماء اللغة المفعول معه، فهو منصوب على أنه مفعول معه، يعني كل أتى وحده، يعني أتى مع حده. والحد هنا بمعنى التعريف، الحد بمعنى التعريف، يعني ذكر كل نوع من هذه الأنواع من أنواع الحديث، علوم الحديث، مع تعريفه وبيان حقيقته. تعريف هو اللفظ أو القول الذي يكشف لك عن حقيقة الشيء وماهيته وصفته، وإن كان عند العلماء يطلق على التعريف بالأوصاف الذاتية، ولكن ليس المقصود به هذا في هذا الموضع، لأنه عرف كثيرا من هذه العلوم والمعارف بغير الأوصاف الذاتية، فهو بالمعنى العام. الحد هنا بمعنى التعريف أو المعرف، وليس بالمعنى الاصطلاح الخاص، وهو تعريف الشيء بأوصافه الذاتية. فإذا أورد هذه الأنواع مع ذكر التعريف، لأن هذا هو الأجدى والأنفع، لا كما فعل ابن فرح الإشبيل في قصيدته: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. فهو أورد علوم الحديث وألقاب هذه الأحاديث، ولكن مجرد عن تعريفها وحدها، وهو معذور في هذا، لأنه لم يقصد أن يعرف أو أن يقول قصيدة في علوم الحديث، لكن أراد أن يقول قصيدة غرامية، قصيدة غزلية، ولكن وظف فيها مصطلح الحديث أو ألقاب هذه الأنواع من علوم الحديث. وكل واحد أتى وحده. فإذا علوم الحديث تنقسم إلى أقسام متنوعة وكثيرة، وذكر منها الناظم رحمه الله 32 نوعا، أو 34 نوعا على الخلاف في البيت الأخير في المنظومة عندما قال أتت أقسامها أو أبياتها. ففي بعض النسخ أبياتها تكون الأنواع 32، ولكن عندما نقرأها أنواعها أو أقسامها تكون 34 كما ذكر في نهاية النظم. ولكن هذا ليس على سبيل الحصر، وعلوم الحديث أنواع أكثر من هذا، والحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث أوصلها إلى 65 نوعا، وبعضهم زاد على ذلك. وهذه التقسيمات باعتبارات مختلفة، يعني كل تقسيم هو من جهة من الجهات وناحية من النواحي، من حيث القبول والرد ينقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول ينقسم إلى صحيح وحسن، والمردود ينقسم إلى ضعيف، وينقسم من حيث المضاف إليه إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، وينقسم من حيث صفات الأداء إلى مسلسل وغير مسلسل. فكل تقسيم وكل لقب هو من حيثية معينة، فلا تعارض بين هذه الأقسام. ما هي هذه الأقسام؟ قال أولها الصحيح، بدأ بالقسم الأول وبأشرف الأقسام. أشرف أقسام الحديث هو الحديث الصحيح، فبدأ بالأشرف وقال أولها الصحيح. وما اتصل، هذا الشرط الأول، إسناده ولم يشذ أو يعل أو يشذ، ولم يشذ أو يروي عدل ضار مد في ضبطه ونقله. هذا هو تعريف الحديث الصحيح، وهو الحديث الذي اجتمعت فيه هذه الشروط الكم؟ الخمس. هذه الشروط الخمس، ما هي هذه الشروط الخمسة؟ قال ما اتصل إسناده، إذا اتصال الإسناد أن يكون السند متصلا، بمعنى أن كل راو في الحديث روى عن شيخه أو سمع من شيخه الذي يحدث عنه هذا الحديث واحدا بعد واحد إلى منتهى الحديث، هذا هو اتصال السند. فإذا لم يسمع هذا الحديث من شيخه الذي ذكره في السند فالسند منقطع وليس متصل. فاتصال السند الشرط الأول، ثم العدالة بمعنى أن يكون كل راو في الحديث عدلا، والعدالة هي السلامة من الفسق وخوارم المروءة. العدالة هي السلامة من الفسق وخوارم المروءة. الفسق بمعنى أن يرتكب الإنسان محرما أو يترك واجبا، وأما خوارم المروءة يعني أن يرتكب الإنسان شيئا يخالف ما تعارف عليه الناس من مكارم الأخلاق، فإن هذا أيضا يقدح في عدالة الإنسان، لأن الشخص الذي لا يبالي بعرضه ولا يبالي بمقالة الناس فيه فهذا شخص هان عليه دينه، ليس أهلا لأن يتحمل منه الرواية. فإذا العدل هو السالم من الفسق وخوارم المروءة، لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر. والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان، ما أبيح يعني يجتنب الأفعال المباحة إذا كانت من خوارم المروءة، يقدح في مروءة الإنسان. فهذا هو العدل. ثم الضبط، بمعنى أن يكون متيقظا غير مغفل، يتقن روايته ويحفظها ويدركها ويعيها. فالإنسان المغفل الذي لا يميز الرواية لا تقبل منه هذه الرواية، يحتاج أن يكون ضابطا. والضبط هذا درجات، هناك الضبط التام الكامل بمعنى أنه يضبط روايته في سائر الأحوال، وهناك الضبط الناقص، يعني الشخص الذي يضبط أحيانا ولا يضبط أحيانا أخرى، فهذا يقال له ضبط ناقص. والمقصود هنا في الحديث الصحيح الأول، وهو الضبط التام، لأنه كما يقول العلماء المطلق يحمل على الفرد الكامل، يعني الكلام إذا كان مطلقا فإنه يحمل على الفرد الكامل، يعني على أكمل الأفراد، وأكمل الأفراد هنا هو الضبط التام. وهذا هو شرط الحديث الصحيح، شرطه أن يكون راويه موصوفا بالضبط التام، لأن ضبطه إذا كان ناقصا غير تام فلا يسمى حديثه صحيح. وهذا هو الفرق بين الصحيح وبين الحسن. الحديث الحسن راويه ضبطه ناقص، ليس تاما، يعني يفوت أحيانا، ولكن الغالب عليه هو هذا الضبط، فهذا حديثه يكون في درجة الحسن ولا يوصف، لا يوصف بالصحة. فالسند يوصف بالصحة إذا كان راويه معروفا بالضبط التام، الضبط الكامل. ثم الشرط الرابع السلامة من الشذوذ، والخامس السلامة من العلة القادحة. السلامة من الشذوذ، الشذوذ هي مخالفة الثقة لمن هو أولى منه أو لمن هو أوثق منه، فيشترط في هذا الراوي لا ينقل إلينا خبرا يناقض فيه ما يروي من هو أوثق منه، أو روايات الثقات أو الجماعة من الرواة، فإذا خالفهم فإن هذا يسمى شذوذا ويقدح في صحة الحديث. وهكذا السلامة من العلة، العلة هي شيء خفي يقدح في الحديث، شيء خفي لا يطلع عليه، لا يطلع عليه في الظاهر، وإنما يدركه الشخص المتخصص العارف بالسند. وهذه العلة قد تكون أحيانا قادحة وأحيانا غير قادحة. القادحة مثلا الانقطاع في السند، يأتينا سند في ظاهره أنه متصل، ولكن عندما نقارن هذه الرواية بغيرها من الروايات ونتأمل في هذا السند نكتشف أن هناك انقطاعا بين هذا الراوي والمروي عنه، فهذه علة قادحة، وقيل لها قادحة لأنها تقدح في صحة الحديث. لكن هناك أحيانا بعض العلل غير القادحة، يأتي الدارقطني مثلا فيقول عبد الله الذي في هذا الحديث ليس هو عبد الله ابن عمر، إنما هو عبد الله بن عباس، فهذه علة ولكنها غير قادحة، لا تؤثر في صحة الحديث، لأنه سواء كان عبد الله بن عمر أم عبد الله بن عباس كلاهما عدل ثقة، كلاهما صحابي، والصحابة عدول. فالعلة التي هي شرط في الحديث الصحيح هي العلة القادحة، أما العلة غير القادحة فإنها لا تؤثر في صحة الحديث. فهذه هي الشروط الخمسة التي إذا توفرت في سند حكمنا عليه بأنه حديث صحيح، وهو في الواقع على مراتب، الأحاديث لا يمكن أن تنطبق في هذه الشروط الخمسة انطباقا تاما وكاملا في جميع الأحاديث على درجة واحدة، لكنها متفاوتة، أحيانا تنطبق باتفاق العلماء وأحيانا تنطبق ولكن على خلاف، وليس الحديث المختلف في وجود شروطه مثل الحديث المتفق عليه. ولهذا مثلا ما أخرجه الشيخان أقوى مما رواه البخاري وحده، وما رواه البخاري أقوى مما رواه مسلم وحده، لأن شرط البخاري أقوى من شرط الإمام مسلم. فالحديث الصحيح له مراتب وله درجات بعضها أقوى من بعض، ولكن لا يختلف العلماء أن الحديث إذا توفرت فيه هذه الشروط فإنه حجة ودليل على ما دل عليه من الأحكام. نعم. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. شرع البيقوني رحمه الله في النوع الثاني من الحديث المقبولة، وهو ما يسمى بالحديث الحسن. الحديث الحسن، وهذا مصطلح يستعمله المحدثون، ومن أكثر من يستعمله الإمام الترمذي في جامعه، وإن كان هذا المصطلح معروفا قبل الترمذي. إمام البخاري نفسه كان يحكم على بعض الأحاديث بالحسن، وقد نقلها الترمذي في جامعه، قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن. فالمصطلح كان معروفا قبل الترمذي، ولكن الترمذي شهر هذا المصطلح. فما هو المقصود بالحديث الحسن؟ قال رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. يعني أن الحديث الحسن هو الحديث الذي عرفت طرقه معروفة، ويقصد بهذا اتصال السند، يعني هذه كناية عن اتصال السند، فهو الحديث الذي اتصل سنده. هذا المقصود بكون طريقه معروفا، يقصد بهذا أن السند متصل، فكل راو سمع من شيخه. وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يشير إلى الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح. فالحديث الحسن هو مثل الحديث الصحيح، توفرت فيه شروط الخمسة من اتصال السند والعدالة والضبط والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة، ولكن الفرق في درجة الضبط في الراوي، ولهذا قال لا كالصحيح اشتهرت، بمعنى أن الراوي في الحديث الحسن ضابط، توفر فيه أصل الضبط، ولكن لا يصل الضبط عنده إلى درجة الضبط الكامل والتام الذي يوصف به راوي الصحيح. ففي هذه الحالة نقول هذا حديث حسن، مثل أحاديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهذه أحاديث حسنة. وهكذا كل ما اختلف فيه هل هو من الصحيح أو من الحسن، ويعتبر هذا في أعلى درجات الحسن. فإذا هذا هو الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن. لكن ماذا نفعل عندما نقرأ في سنن الترمذي فنجد الإمام الترمذي رحمه الله يأتي إلى بعض الأحاديث فيقول هذا حديث حسن صحيح، حسن صحيح؟ هذا مشكل، لأن عرفنا أن الصحيح راويه تام الضبط، والحسن راويه ناقص الضبط، فكيف يجمع بينهما في حكم واحد فيقال هذا حديث حسن صحيح؟ واضح الإشكال؟ حاول العلماء أن يجيبوا على هذا، والإمام الترمذي حقيقة لم يبين مراده من هذا المصطلح في حالة الجمع بين الحسن والصحة، ولهذا اختلف العلماء في المقصود من هذا الحكم. ومن أحسن الأجوبة جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو أننا ننظر إلى هذا الحديث، فإذا كان هذا الحديث فردا، يعني لم تتعدد روايته وإنما له إسناد واحد فقط، حكمنا عليه بحكم، وإما أن يكون متعدد الإسناد يعني له أسانيد متعددة. فيقول فإذا كان له إسناد واحد فيحمل قوله على التردد، يعني أن هذا الحديث متردد بين الحسن والصحة، فكأن المعنى هذا حديث حسن أو صحيح، لكن حذف كلمة أو التي هي للتردد. وأما إذا كان الحديث له أسانيد متعددة فيحمل على تعدد الحكم بحسب الأسانيد، بمعنى أنه قال هذا حديث حسن وصحيح، يعني بعض سنده حسن وبعض سنده صحيح، فيكون كأنه حذف واو العطف حسن وصحيح، وأما الأول حسن أو صحيح على المعنى الأول. طيب أيهما أقوى، حسن أو صحيح ولا حسن وصحيح؟ يختلف. ما وجه الاختلاف؟ يعني إذا كان سندا واحدا أيوة. الحكم عليه بالصحة أولى من التردد. الحكم عليه بالصحة أولى من التردد، يعني إذا كان الإسناد واحدا وقال حسن أو صحيح فهذا أضعف من الحديث الصحيح الذي لا تردد فيه، لأنه هذا متردد في حكمه، هو دائر بين الحسن والصح. لكن إذا قيل حسن وصحيح يعني بعض أسانيده حسنة وبعضها صحيحة فهو أقوى، وخاصة تعدد الأسانيد مما يقوي هذا الحديث. هذا معنى قوله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، فهي مثل الحديث الصحيح في المواصفات إلا في الضبط، إلا في الضبط، أما في الحكم لا فرق بينهما، يعني الحديث الحسن حجة مثل الحديث الصحيح. لماذا؟ لأنه يعطينا ظنا غالبا بصحة إضافة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء في تقسيم الصحيح والحسن يشيرون إلى لفظ آخر وإلى معنى آخر، فيقولون هذا حديث صحيح لذاته، وأحيانا يقولون صحيح لغيره، وأحيانا يقول حسن لذاته وحسن لغيره. هذا الكلام الذي سبق في وصف الصحيح والحسن المقصود به الصحيح لذاته والحسن لذاته، وأما قولهم الصحيح لغيره فالمقصود به هو الحديث الحسن ولكن تعددت طرقه وشواهده ومتابعاته فارتقى إلى درجة الصحيح، ولكنه ليس صحيحا لذاته وإنما هو صحيح لغيره لأنه اكتسب الصحة لأمر آخر وهو تعدد الطرق. وهكذا الحسن لغيره، الحسن لغيره هو الحديث الضعيف ولكنه لتعدد طرقه وشواهده ومتابعاته ارتقى إلى درجة الحسن. نعم. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. هذا النوع الثالث من أقسام الحديث وهو الحديث الضعيف، ويسمى بالحديث المردود لأنه يختلف عن الحسن والصحيح بأنه مردود، بعكس الحسن والصحيح فإنه من القسم الأول وهو المقبول، أما هذا القسم فهو من المردود، وهو لفظ عام في الحقيقة تدخل تحته أنواع كثيرة، حتى الموضوع الحديث الموضوع أو المكذوب هو عند أكثر علماء المصطلح هو نوع من الضعيف، كما قال الحافظ العراقي شر الضعيف الخبر الموضوع، شر الضعيف الخبر الموضوع، فجعل الحديث الموضوع أو المكذوب هو جزء من الحديث الضعيف. فهذا القسم إذن قسم وإن كان له لفظ واحد لكن تدخل تحته أنواع كثيرة. ما هو تعريف الحديث الضعيف؟ قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. فهو الضعيف. إذن الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم تتوافر فيه شروط الحديث الحسن، ومن باب أولى إيش؟ والصحيح، لأنه إذا ما توفرت فيه شروط الحديث الحسن فلم تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح من باب أولى. فكل حديث لم تتوفر فيه شروط الخمسة في الحديث الحسن فإنه يسمى حديثا ضعيفا. وهو أقسام كثر، أو وهو أقسام كثر. أقسام كثر بمعنى أن الحديث الضعيف له أقسام كثيرة وله ألقاب متعددة. أحيانا يقال حديث مضطرب، حديث معل، حديث موضوع، حديث شاذ. كل هذا من أنواع الحديث الضعيف. بعض هذه الأنواع لها ألقاب خاصة وستأتي، وبعضها ليست لها ألقاب خاصة لكنها أقسام وأنواع. أما هذا الحديث الضعيف فاختلف العلماء في حجيته، ويقصدون بالضعيف هنا الذي خف فيه الضعف، ليس الموضوع والمكذوب والمتروك ونحو ذلك، إنما يقصدون الحديث الذي فيه ضعف يسير كسوء حفظ في الراوي وضعف في الضبط أو نحو ذلك. فهذا الحديث هل يحتج به أو لا؟ اختلف أهل العلم فيها. فبعض العلماء كيحيى بن معين وغيره لا يحتجون بالحديث الضعيف مطلقا، لأنه تخلف فيه شرط من شروط الحديث الصحيح. وبعض أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد وهو صنيع الحافظ أبي داود في سننه، يحتجون بالحديث الضعيف الذي خف ضعفه، ويرون أنه أولى من الرأي والقياس. ولهذا أبو داود رحمه الله يورد في سننه بعض الأحاديث الضعيف، وهو أوردها للاحتجاج، وكتابه هذا أصلا في الأحكام وليس في فضائل الأعمال. ولهذا كان يحتج بهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة، ويرى أنها أولى من الرأي والقياس، كما قال الحافظ العراقي في الألفية: كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره، وذاك عنده من رأي أقوى قاله ابن منده. فبعض العلماء كان يحتج بالحديث الضعيف إذا خف ضعفه وليس في الباب غيره، وبعض أهل العلم يقبله ولكن بشروط، وهذا الذي عليه أكثر المحدثين المتأخرين ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو يقبل الحديث الضعيف بشروط، منها أن يكون في فضائل الأعمال، منها أن لا يشتد ضعف هذا الحديث، ومنها أن يكون له أصل عام يدخل تحته، ويضيفون إليه أن لا يعتقد الإنسان ويجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاحتجاج بالحديث الضعيف هو محل خلاف بين أهل العلم بحسب ما ذكرته لكم. نعم، انتهى الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.